أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا. قوله هذا مختصر، قال بعض أهل العلم أن بلوغ المرام مختصر من بعض الكتب، بعضهم قال أنه مختصر من الإمام ابن دقيق العيد، وقد لا يكون بعيدا ذلك، لأن هناك أحاديث تتشابه بالأخص فيما يتعلق بالتخريج. فمثلا سيمر معنا حديث أبي سعيد: إذا خرج الرجلان يتغوطان فليتوارى كل واحد منهما عن الآخر. وهذا الحديث جاء من حديث جابر أيضا، وقال الحافظ أخرجه أو صححه ابن القطان وابن السكن. وبالرجوع إلى الإلمام نجد عند ابن دقيق العيد نفس التخريج، صححه ابن القطان وابن السكن، وابن السكن له صحيح لم يطبع مفقود، وابن القطان صححه في أحد كتبه. فهذا التشابه قد يكون اختصره من هذا الكتاب، أو قد يكون اختصره من عدة كتب. قال حررته تحريرا بالغا، ولا شك أنه حرره، وهو من الكتب يعني النفيسة التي يظهر فيها تحرير الحافظ رحمه الله. نعم. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. نعم، يعني الطالب المبتدي يستفيد منه فائدة كبيرة، والراغب المنتهي من أهل العلم الكبار لا يستغني عنه، فهو محتاج إليه، لأنه اشتمل على كما قال أصول الأحكام، ولم يشتمل على كل أحاديث الأحكام، وإنما أصول الأحكام التي عليها مدار الأحكام. نعم. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة. نعم، لا حاجة للتفصيل فيما يتعلق بالتعريف بهؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة مشهورون وكتبهم أيضا مشهورة، فأظن الجميع يعرف الكتب الستة: الصحيحان والسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد. وهذه الكتب السبعة عليها مدار أحاديث الإسلام، عليها مدار أحاديث الإسلام، فغالب الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار هذا الدين موجودة في هذه الكتب السبعة، ولا يكاد يشذ منها إلا القليل. يعني نعم، هناك أحاديث صحيحة في غير الكتب السبعة، موجودة في المسانيد الأخرى وفي السنن الأخرى، ولكن أكثر أحاديث الإسلام موجودة في هذه الكتب السبعة، والأخص الأحاديث الصحيحة أكثرها موجودة في هذه الكتب السبعة. نعم. وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. نعم، يعني إذا قال السبعة المراد بهم المسند والصحيحان والسنن الأربعة، وإذا قال الخمسة فالمراد بهم المسند وأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الأربعة وأحمد يعني الخمسة، وإذا قال الثلاثة السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه. نعم. وبالثلاثة من عداهم والأخير، يعني من عدا الأربعة، يعني من عدا الثلاثة الذين هم الصحيحين والمسند والأخير الذي هو ابن ماجه، فيبقى أبو داود والترمذي والنسائي. وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما. نعم، يعني إذا ذكر المتفق عليه قد لا يذكر معهما غيرهما، ولكن قد يذكر أيضا معهما غيرهما، وهذا ورد في أحاديث، فأحيانا يقول أخرجه البخاري والأربعة، وأحيانا أخرجه مسلم والأربعة، أو أخرجه مسلم وأبو داود مثلا، وهذا أحيانا يذكره لعلة أو لحكمة، فمثلا يقول مثلا أخرجه البخاري وأبو داود وزاد أبو داود كذا، فيأتي بأبي داود لأجل أن يأتي بالزيادة. نعم. وما عدا ذلك فهو مبين. يعني ما عدا ذلك، ما عدا الكتب السبعة وما عدا هذه الاصطلاحات فهو مبين، فهو دائما يذكر تصحيحات الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والدارقطني وأبو حاتم الرازي صاحب العلل، ويذكر قليلا جدا ابن الجارود، ويذكر أقل منه ابن القطان وابن السكن، يمكن في موضع عين تقريبا، هذه قليلة جدا، لكن أكثرهم الثلاثة ابن خزيمة وابن والحاكم وابن حبان، هذا أكثر ما ذكر عنهم التصحيح، ثم يأتي من بعدهم الدارقطني رحمه الله. نعم. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. نعم، هذا أول حديث في بلوغ المرام، ومما انتقد على بلوغ المرام خلوه من أحاديث كبيرة وعليها مدار كثير من الأحكام، من أهمها وأعظمها حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا قد خلا منه كتاب بلوغ المرام. والمؤلف ابتدأ في كتاب الطهارة وباب المياه كما جرت عادة الفقهاء، والفقهاء ما بين مذهب إلى آخر يختلفون في ذكر ما يقدمونه، فمثلا الإمام مالك في الموطأ ابتدأ بالمواقيت ولم يبتدئ بغيرها، فعلى كل يختلف ترتيب الأبواب والكتب في الفقه عن يعني بعض الأئمة عن بعض، لكن غالب أو جماهير الفقهاء يبتدئون بكتاب الطهارة، لأن هذا مبني على ترتيب أركان الإسلام، فأركان الإسلام أولها الصلاة، أعظمها بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهارة، والطهارة لا تصح إلا بالماء، فلذلك يبتدئون بالمياه لأن المياه هي أصل الطهارة، والطهارة شرط من شروط الصلاة. وكتاب وباب وفصل ونحوها، هذه تقسيمات دائما يعتني بها العلماء، وأكبرها كتاب، وتحتم منه الباب، وتحتم من الباب الفصل، وتحتم من الفصل المسائل، وهذه لها فوائد يعني اعتنى بها أهل العلم. أول هذه الفوائد كما ذكر أهل العلم يعني الترتيب للأبواب حتى لا يكون في خلط بين الأبواب، فترتب فيقال فصل في كذا باب في كذا، وأيضا حتى لا يكون في شيء من السآمة والملل، فإذا طال الكلام فصل بفصل أو بباب حتى لا يكون فيه نوع من الملل. أول حديث في كتاب الطهارة أو في باب المياه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث له قصة، وهو أن صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: إن نركب البحر وليس معنا إلا ماء إن توضأنا به، يعني ماء نشربه إن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث أخرجه كما قال الحافظ رحمه الله أصحاب السنن، وأخرجه كذلك الإمام أحمد، وكلهم من طريق صفوان بن سليم وهو ثقة، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وصفوان بن سليم هذا ثقة، وسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة هؤلاء قال عنهم الحافظ في التقريب عن كل واحد منهما: وثقه النسائي. وعبارة الحافظ هذه إذا قال وثقه النسائي أو وثقه فلان، يعني كأن فيه نوع من الجهالة، كأن فيه نوع من الجهالة، فهو يحيل التوثيق على غيره، وإلا هو لو جزم لقال هو ثقة، لكن ما جزم بذلك فأحاله إلى غيره، أحاله إلى غيره. فالحديث طبعا صحيح، وإن كان انتقد بانتقادات، لكن أكثر أهل الحديث على تصحيحه، فقد صححه البخاري والترمذي وابن عبد البر، وإن كان ابن عبد البر طبعا رده من قبل الإسناد وقبله من حيث المتن، لكن في الجملة يعني قبل الحديث وصححه، وإن كان انتقده من حيث الإسناد. والحديث له شواهد، ولكن هذه الشواهد كلها ضعيفة لا تصح، كلها فيها ضعف، من حديث جابر وابن عباس وابن الفراسي وابن عمرو وابن عمر وعلي، ولكن كل هذه الشواهد لا يصح منها شيء، لا يصح، لكنها لا شك أنها تقوي الحديث، تقوي الحديث. والحديث أعلى بعدة علل، وهذه العلل أيضا ضعيفة وأجيب عنها. من هذه العلل وأشهرها ثلاث علل تقريبا، أولها جهالة سعيد بن سلمة وجهالة المغيرة بن أبي بردة. وأجيب عن ذلك بأن سعيد بن سلمة قد روى عنه غير صفوان بن سليم، وهو الجلاح أبو كثير، وهو ثقة أخرج له مسلم في الصحيح. والمغيرة بن أبي بردة أيضا روى عنه غير سعيد بن سلمة، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري روى عن المغيرة بن أبي بردة، فزالت الجهالة عن هذين الرجلين. كذلك الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة أيضا وقع خلاف فيه، ولكن الراجح والصواب ما أخرجه مالك في موطئه أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق، فأيضا هذا لا إشكال فيه. وكذلك ممن تقد به هذا الحديث الإرسال، فقالوا إن هذا الحديث روي أو رواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا عن المغيرة بن أبي بردة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أجيب عن ذلك بأن يحيى بن سعيد الأنصاري اختلف عليه في هذا الحديث، فمرة يرفع ومرة يرسل، وهذا الخلاف كما قال الحافظ واقع من يحيى بن سعيد نفسه، من يحيى بن سعيد نفسه. ولذلك الإمام الدارقطني رحمه الله رجح رواية مالك، رجح رواية مالك وقال هي الأصح، ومالك رواهم عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي سعيد مرفوعا. هذا هو إسناد مالك وهو الأصح وهو الأشهر، فكل من رواه على هذا الإسناد فهو الأقرب إلى الصواب. ولذلك الحديث خلاصته أنه يعني حديث صحيح، بل جمهور المحدثين على أنه حديث صحيح، جمهور المحدثين على قبوله وتصحيحه. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. وكما قلت التخريج غالبا لا نطيل فيه، وإن كان قد يحصل في بعض الأحاديث لأهميتها إطالة، لكن نحن نلخص لكم أو نأتي لكم بخلاصة كلام المحدثين وخلاصة البحث في مثل هذه الأحاديث. غريب هذا الحديث قوله هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. الألف واللام في الطهور ماؤه قال أهل العلم إنها لبيان حقيقة ماء البحر أنه طهور ماؤه، وليست الألف واللام هنا للاختصاص أو الاقتصار، أي أنه أن الألف واللام هنا جواب من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر بأنه هو الطهور ماؤه، وليس المراد أن لا طهور إلا ماء البحر، ليس المراد أن لا طهور إلا ماء البحر. فإذا الألف واللام هنا لبيان حقيقة ماء البحر أنه طهور، وليس لقصر الطهارة عليه، بمعنى أنه لا طهور إلا ماء البحر. والطهور هنا فائدة ينبغي أن تفهمها، وهذه الفائدة كما سأسوقها عليك الآن مهم فهمها، لأنها تتكرر كثيرا في الفقه وفي الأحاديث، وهي ضبط هذه الألفاظ، ضبط الطهور والطهور، والفرق بين الطهور والطهور. وهذا الضبط مهم لأن هناك كلمات كثيرة تشبهها، فهناك الطهور والطهور، وهناك كلمة الغسول والغسول، وهناك كلمة الغسل والغسل، وهناك كلمة السحور والسحور، وهناك كلمة الوضوء والوضوء. وهذه الكلمات كلها إذا فهمت التحرير الذي سأقوله لك في مسألة الطهور والطهور، هذه الكلمات تشبهها على نفس النسق وعلى نفس المعنى. فالطهور بضم الطاء اسم للفعل وهو مصدر، اسم للفعل وهو مصدر، وهو مصدر لازم أي غير متعدي، غير متعدي، بمعنى لما نقول هذا اسم للفعل أي فعل الطهارة الذي هو الوضوء اسمه طهور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ما ولغ فيه الكلب طهور إناء أحدكم، أي الفعل الذي يطهر إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات إحداها بالتراب، هذا وصف للفعل اسم للفعل، فلما تقول لإنسان يغسل يديه ثم وجهه يفعل أفعال الطهارة ما هذا الفعل؟ تقول هذا طهور، هذا طهور أي فعل الطهارة، أي فعل الطهارة. وهذا الاسم لازم ليس متعد، أي لا يتعدى إلى غيره، هذا الاسم لا يتعدى إلى غيره. بينما الطهور بالفتح، الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به وهو متعد. فلما تقول هذا الماء طهور فهو يفهم منه أنه يطهر غيره، أنه يطهر غيره. قال بعض الأحناف إن الطهور في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه إنه لازم وليس بمتعدي، وهذا الكلام يعني مردود عليهم وغير صحيح، بل قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه يفهم منه أنه طهور في ذاته مطهر لغيره. لماذا؟ قال العلماء لأن سؤال السائل ليس عن طهارة الماء الذي هو البحر، لو كان عن طهارة الماء لقلنا إن الجواب لازم ليس متعدي، ولكن السؤال هل يتوضأ به أو لا، لأنه قال أنا توضأ بماء البحر، يعني هل هو مطهر لغيره، فأجابه بقوله هو الطهور ماءه، ففهم من قوله هو الطهور ماء أن الطهور بالفتح اسم يتعدى، اسم يتعدى. فلما تقول هذا الماء طهور يفهم منه أنه مطهر لغيره، يمكن استعماله في تطهير غيره. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيح لما قال أعطيت خمسا قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مسجدا أصلي عليها، وطهورا أي أنها مطهرة لمن لم يجد الماء. ولو كانت طهورا غير متعدية لما أصبح إيش فيها مزية أن يعطى الأرض طهورا، لأنها طاهرة لكل الناس ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المزية التي له أنها طهور أي أنها متعدية تطهر غيرها، يعني يمكن الإنسان يتطهر بها. قال بعض أهل اللغة كسيبويه والخليل والأزهري وغيرهم إن طهور وطهور كله بالضم، أنها عفوا كلها بالفتح، كلها بالفتح، وقيل بالضم، ولكن الصواب الأول وهو الذي عليه جمهور أهل اللغة التفريق بين طهور وطهور. طيب نأتي الكلمات الأخرى، فنقول مثلا وضوء ووضوء، وضوء بضم الواو اسم للفعل الذي هو عملية الوضوء، ووضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. فتقول مثلا هذا الماء لمن؟ تقول هذا وضوء فلان، وضوء فلان يعني الماء لفلان يتوضأ به. وهكذا غسول وغسول، غسول اسم للفعل وغسول اسم للذي يغسل به، ولذلك في تغسيل الميت يقال له هذا غسول الميت إذا خلط به السدر ونحوه. ومثله غسل للفعل وغسل، فيقال أيضا ما يبقى من بقايا التغسيل هذا غسل، أي الماء الذي اغتسل به. وكذلك مثله سحور وسحور، سحور بالضم اسم لذات الفعل وهو التسحر، أن الإنسان يقوم في آخر الليل ويأكل أكلة السحر، هذا يسمى سحور. وسحور اسم للطعام الذي يأكله، تقول هذا سحور فلان أي يأكله. هذا هو تحرير ما يتعلق بهذه العبارة، وكما قلت أطلنا بها لأنها يتعلق بها كلمات كثيرة وتتكرر دائما في كتب الفقه. نأتي إلى مسائل الحديث وفوائده. أولا الحديث أصل عظيم من أصول الطهارة، وكما قال نقل ذلك ابن الملقن عن الشافعي أنه نصف علم الطهارة، أنه نصف علم الطهارة. والسبب في ذلك والله أعلم أن الطهارة المعروف أنها بالماء، ويأتي بدلا عنها التراب في حال تعذر الماء، والماء لا يعرف إلا ماء عذب وماء مالح. فلما جاء هذا الحديث في بيان حكم الماء المالح، لعل الشافعي من هذا الوجه، أقول لعله من هذا الوجه قال نصف علم الطهارة، والنصف الآخر لمن؟ للعذب، للماء العذب، النصف الآخر لعله للماء العذب. من الفوائد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب مفصل فقال هو الطهور ماء، ولم يقل نعم، لأن السؤال الجواب عنه يكفي بنعم. قال نتوضأ بماء البحر، كان يكفي أن يقول نعم، ولكن قال العلماء لم يقل نعم، وإنما قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، احترازا من أن يفهم أن هذا الماء يتطهر به في حال الاضطرار فقط، أو في حال رفع الحدث فقط، لأن السائل سأل عن الوضوء لرفع الحدث وعن الوضوء في حال الاضطرار، لأنه قال نخرج وليس معنا الماء قليل للشرب، فخشية من أن يفهم أن ذلك خاص بالاضطرار حالة الاضطرار أو خاص بحالة رفع الحدث، أجابه بجواب شامل فقال هو الطهور ماؤه، يعني أنه مطهر لغيره في حالة رفع الحدث وفي حالة إزالة النجاسة، وفي حالة إزالة النجاسة أي أنه طهور عام مطلق، طاهر في ذاته مطهر لغيره. وأيضا من الفوائد التي ذكرها أهل العلم تبعا لهذه الفائدة أنه أجابه بما لم يسأل عنه، وهذا يعني واجب على أهل العلم أن يبينوا للسائل الجاهل بأكثر مما سأل عنه وبأنفع مما سأل عنه، بأكثر وبأنفع. فهنا سأل فقط عن الوضوء فبين له جوابا شافيا نافعا فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته، فأجابه بما يفيده في طهارته وفي شرابه وفي طعامه، أجابه عن البحر بما يفيده عن طعامه وشرابه وطهارته. من المسائل التي أيضا أوردها أهل العلم، طبعا هذه الفوائد ليست المسائل التي يعني التي نعنيها، ولكن المسائل التي استنبطها أهل العلم أو تكلم عليها أهل العلم حول هذا الحديث. استشكل الصحابي الطهارة بماء البحر، استشكل الصحابي الطهارة بماء البحر، وهذا الاستشكال يعني له أسباب. قال بعض أهل العلم لعل من أسبابه الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث ابن عمرو مرفوعا، ولكن الحديث ضعيف ورواته مجهولون كما قال أبو داود، وضعفه البخاري. وعلى كل لا يصح حديث في ماء البحر أنه لا يجوز التوضؤ به، لا يصح في ذلك حديث. وأقول لعل أيضا من الأسباب التي استشكل بسببها الصحابي ماء البحر أن المعتاد عند الصحابة في ذلك الوقت أنهم يتوضؤون بالماء العذب، ولم يكونوا يتصوروا أنهم يتوضأ بغيره، ولذلك هو لما سأل قال نخرج بماء لشرابنا للشرب، فإن توضأنا به عطشنا، فكأنه يوحي بأنه لا نعلم الوضوء إلا بالماء العذب، فلذلك استشكل هل يمكن أن نتوضأ بالماء المالح. فلعل هذا هو سبب استشكال الصحابي، وليس هو ورود حديث أو نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر. المسألة الرابعة في هذا الحديث، الطهارة تحصل، أو يفيد هذا الحديث أو أفاد هذا الحديث أن الطهارة تحصل بكل ماء باق على أصل خلقته من الحرارة والبرودة ومن العذوبة والملوحة، كل ماء باق على أصل خلقته برودة أو حتى جمودة، أو طبعا جمودة بمعنى أنه جامد فيذوب ويتوضأ به، أو ملوحة أو عذوبة، كل ذلك ما دام أنه باق على أصل خلقته فالأصل، هذا أفادنا الحديث أصلا من أصول الطهارة، أن الأصل في هذا جواز التطهر به، جواز التطهر به، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الطهارة بماء البحر فضلا عن غيره، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا ما نقل عن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم أنهم قالوا التيمم أعجب إلينا، أي أعجب أحب إلينا من الوضوء بماء البحر، ونقل مثل ذلك عن سعيد بن المسيب، ولكن هذا خلاف شاذ ولا عبرة به لأنه مخالف للأدلة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة، هي ما يتعلق بحكم وضع الملح في الماء العذب والوضوء منه، أو لو وقع الملح في الماء العذب فهل يجوز الوضوء منه؟ ماء البحر لا إشكال فيه، لكن لما يأتينا ماء عذب ويقع فيه ملح، أو نحن نضع فيه الملح عمدا عن قصد، فهل يجوز الوضوء من هذا الماء؟ طبعا سيأتي الكلام والخلاف فيما يتعلق بالماء إذا غيرته الطاهرات، هذا سيأتي في موضعه، لكن نحن نتكلم عن الملح والماء بحكم أن هذا متعلق بالحديث. طبعا أما إذا اختلط الملح بالماء فيفرق بين ملحين، بين ملح مائي وملح معدني. فأما الملح المائي فيعني جمهور أهل العلم وغالب أهل العلم على أنه يجوز الوضوء بمثل هذا الماء ولو غير طعمه هذا الملح. والملح المائي المراد به المنعقد من الماء، قالوا لأن هذا من أصل خلقته، فالبحر لما يعني تأخذه وتستخرج منه الملح هذا يسمى ملح مائي، وكذلك الصبخات التي أصلها تصب عليها الماء ثم ينحسر الماء عنها فيخرج الملح، فقالوا هذا ملح منعقد من الماء وأصله من الماء وهو من أصل خلقته، فقالوا إذن هذا يجوز الوضوء به، فهذا عليه جماهير الفقهاء ولا يعرف في ذلك خلاف معتبر. أما إن كان ملحا معدنيا، والملح المعدني هو الذي يستخرج من الصخور ومن المعادن من باطن الأرض، فهذا وقع في خلاف بين أهل العلم، فهناك قول وهو عند الحنابلة والشافعية أنه لا يصح الوضوء بالماء الذي خالطه أو غير طعمه الملح المعدني، قالوا لأن هذا ليس منعقد من الماء وليس مستخرجا من الماء وليس من أصل خلقته. والقول الآخر قالوا بعدم التفريق بين الملح المائي والمعدني كما هو مذهب المالكية والأحناف وغيرهم، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الأرجح لأنه لا دليل على ذلك. والأصل أن بما أن ماء البحر وهو مالح جاز الوضوء به، فكل ماء مالح يجوز الوضوء به، كل ماء مالح ما دام أنه لم يغير شيء من أوصافه إلا الملح أو الملوحة فالأصل جوازه، ولا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق بين هذين الملحين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نعم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث مشهور بحديث بئر بضاعة، وبضاعة بضم الباء وهو الأشهر عند أهل الحديث، وقيل بكسر الباء بضاعة، وبضاعة هي امرأة تملك البئر، وقيل بضاعة اسم للموضع الذي فيه البئر، فقيل اسم للمالك وقيل اسم للموضع. وهذا الحديث له قصة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من بئر بضاعة، وهذه البئر في المدينة، وسبب استشكال الصحابة الوضوء منها أن هذه الماء، لاحظ في الحديث الأول استشكل اختلاطه بالملح، هذا الحديث استشكلوا أن هذه البئر بئر كبيرة وفي منخفض من الأرض، وتسوق السيول لها مخلفات الناس كما قال في الحديث، ويلقى فيها أو يسقط فيها الحيض، يعني الخرق التي تستعملها النساء في الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، يعني الأشياء القذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ منها: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن أسامة أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: قد جود أبو أسامة هذا الحديث وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم، وله طرق أخرى غير هذا الطريق فيها أيضا اختلاف. وهذا الحديث إسناده كلهم ثقات ما عدا عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، ما عدا يعني هذا الرجل قال عنه الحافظ أنه مستور، يعني فيه شيء من الجهالة لا يعرف، يعني فيه شيء من الجهالة، يعني لم يروى أو لم يروي عنه إلا رجل واحد، ولم يوثقه إلا ابن حبان، ولكن الحديث تقوى بشواهده، فله شاهد من حديث سهل بن سعد بإسناد أحسن من الإسناد الذي قبله، كما قال ابن القطان، قال له شاهد من حديث سهل بن سعد أحسن من إسناد طريق عبيد الله بن رافع، فهذا الشاهد من حديث سهل بن سعد يقوي الحديث، ولذلك صححه الأئمة الكبار كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم، عفوا الإمام أحمد ويحيى بن معين، فصححوا هذا الحديث، فالحديث أكثر أهل العلم المحدثين على تصحيحه، ولذلك لا نقف عند إسناده. والغالب مثل عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، هذا من كبار التابعين المتقدمين، والغالب على أبناء الصحابة وكبار التابعين، الغالب على هذه الطبقة العدالة، ولو كان فيهم شيء من الجهالة، كما سيمر معنا بعض الأحاديث مثل ذلك، في مثل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في سؤر الهرة، فيه أيضا جهالة الراوية عن أبي قتادة زوجة ابنه والراوية عنها أيضا، وهؤلاء يعني أبناء صحابة، والغالب على مثل هذه الطبقة كما قال المحققون من أهل الحديث، الغالب على مثل هذه الطبقة العدالة، ولذلك قد لا يضر بعض الجهالة التي تقع في بعض بنات الصحابيات أو بعض بنات الصحابة الذين يروون عن آبائهم، وقد لا يروي عن أبيه إلا هذا الحديث أو حديثين فقط، فلذلك يصحح كثير من أهل العلم حديث مثل هؤلاء، وبالأخص إذا جاء ما يشهد لها وأنها مستقيمة مع الروايات الأخرى. هناك فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، روي في بعض الكتب أن ماء هذه البئر كنقاعة الحناء، يعني أنها متغيرة مثل الماء الذي وقع فيه شيء من الحناء، لكن قال الحافظ رحمه الله لم يرد ذلك، أي هذا الوصف كنقاعة الحناء لم يرد ذلك في بئر بضاعة، يعني ورد في حديث آخر ليس له علاقة ببئر بضاعة، وليس هذا الوصف مرادا به بئر بضاعة، وقد جزم الشافعي رحمه الله أن بئر بضاعة أو بضاعة كثيرة لا تتغير بما يلقى فيها من النجاسات، لا تتغير بما يلقى فيها من النجاسات، فلذلك يعني قد ما يرد في بعض الكتب يتنبه إليه أنه ليس الوصف نقاعة الحناء عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذه البئر التي تغيرت بالنجاسات حتى أصبحت كنقاعة الحناء. الحديث فيه مسائل كبيرة جدا ومهمة، وعليها مدار مسألة من أعظم مسائل أو من أهم مسائل المياه. أولا، هذا الحديث دل على أن الأصل في المياه، الأصل في المياه الباقية على خلقتها، الأصل فيه الطهارة التي لم تتغير، يعني الباقية على خلقتها كما خلقها الله، الأصل فيها الطهارة، ولا ينقلها عن هذا الأصل إلا أصل مثله، لا ينقلها عن هذا الأصل أي شيء، لا بد من يقين ينقل عن هذا الأصل، فالأصل في كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض أنه طاهر ما دام أنه باق على أصل خلقته، ولا يمكن أن ينتقل هذا الماء إلى غيره إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة، وهذا بالإجماع نقل أكثر من واحد من أهل العلم على أن العلماء أجمعوا على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا لو تغير أو إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أنه ينجس، هذا بالإجماع، فهذا الإجماع هو الذي نقل عن الأصل الأول، عندنا أصل وهو أن الطهارة، أن الأصل في المياه الباقية على خلقتها الأصل فيها الطهارة، نقل عن هذا الإجماع، عن هذا الأصل أصل مجمع عليه، وهو أن المياه الباقية على أصل خلقتها إذا تغيرت إحدى أو تغير أحد أوصافها بنجاسة أنها تنجس، فأصبح عندنا كم أصلان، أصبح عندنا أصلان مهمان، افهم معي هذان الأصلان إذا فقهتهما عرفت أن تقيس المسائل الأخرى، عرفت تفهم المسائل الأخرى التي سترد عليك، وعرفت الجمع بين الأدلة والتعارض بينها. الأصل الأول أن المياه الأصل فيها الباقية على خلقتها الأصل فيها الطهارة. الأصل الثاني أن المياه الباقية على خلقتها إذا تغيرت أو إذا تغير واحد من أوصافها بنجاسة فهي نجسة سواء كانت كثيرة أو قليلة. هذان أصلان مهمان في الطهارة أو في طهارة المياه أو في باب المياه لا بد من معرفتهما وفقههما. نأتي المسألة الثانية في هذا الحديث وهي إذا وقعت النجاسة في الماء. إذا وقعت النجاسة في الماء، هذا الماء لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون كثيرا أو يكون قليل، إما أن يكون كثير أو يكون قليل. فإن كان كثيرا فلا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا ينجس إلا إذا تغيرت واحدة من أوصافه الثلاثة، لا ينجس إلا إذا تغيرت واحدة من أوصافه الثلاثة، هذا إذا كان كثير. وإن كان قليلا فهنا موضع الخلاف بين أهل العلم، هنا موضع الخلاف بين أهل العلم. إذن إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير في الماء فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون هذا الماء كثير فهذا لا خلاف بين أهل العلم معتبر أنه لا ينجس إلا إذا غيرت هذه النجاسة واحد من هذه الأوصاف الثلاثة، وإذا لم تغيره فالأصل أنه باق على الأصل الذي بنيناه قبل قليل وهو أن الأصل في المياه الطهارة. إذا كان الماء قليلا وهو القسم الثاني فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل ينجس الماء بمجرد الملاقات والاختلاط بهذا النجس أم لا ينجس إلا بالتغير. جمهور الفقهاء على أن الماء ينجس بمجرد الملاقات، جمهور الفقهاء على أن الماء ينجس بمجرد الماء القليل، ينجس بمجرد الملاقات. واستدلوا لذلك وعمدتهم في ذلك حديث القلتين الذي سيأتي معنا، حديث ابن عمر، حديث القلتين قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، أو في رواية لا ينجس. وأيضا أحاديث أخرى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المستيقظ من نومه قال فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يعلم أين باتت يده، فقالوا منعه من غمس يده في الإناء دل على أن هذا الإناء الذي فيه ماء قليل لو غمس يده فيه لتنجس، واضح؟ فهو ماء قليل لاقته نجاسة يده، فقالوا هذا المنع يدل على نجاسة الماء. ومثل أيضا استدلوا بحديث الولوغ، ولوغ الكلب في رواية مسلم فليرقه، وهذه ستأتي معنا وسنذكر الخلاف في هذه الرواية والزيادة وأنها زيادة شاذة لا تصح، سيأتي معنا الكلام عليها. فهذا الحديث استدلوا بها قالوا إن الماء الذي ولغ فيه الكلب لم يحدد فيه مثلا هو قليل ولا كثير، فقالوا إن كان قليلا فهذا دليل لنا أنه أمر بإراقته وغسله سبعا إحداها بالتراب، هذا يدل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أيضا ينجس. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا أيضا في الصحيح لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أيضا قالوا هذا البول في الماء الدائم، الدائم قد يكون أقل من القلتين، فنهيه يدل على أن البول ينجسه بمجرد الملاقات، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغير. هؤلاء الجمهور استدلوا بهذه الأدلة على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة ينجس بمجرد الملاقات حتى لو لم تتغير أوصافه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني كلا القولين رواية عن الإمام أحمد لكن القول الثاني رواية أيضا عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله وغيرهم كثير من المحققين المتأخرين والمتقدمين رجحوا هذا القول، وهو أن العبرة في نجاسة الماء هو بالتغير سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا العبرة بالتغير، فإذا لاقت النجاسة الماء فإنه لا يعتبر هذا الماء نجسا إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه، فما دام أنه باق على أصل خلقتي فنبقى على إيش؟ على الأصل الذي بنيناه قبل قليل، قلت لكم انتبهوا لهذا الأصل لأنه مهم سنبني عليه غالب المسائل، فعندنا أصل مهم لا نخرج عن هذا الأصل بأحاديث قد لا تثبت سندا أو لا تثبت متنا من حيث مفهومها. فعندنا أصل ضخم كبير ثابت بالإجماع فلا نخرج عنه إلا بدليل يقيني. فالأصل أن الماء يبقى على طهارته ولا تزول هذه الطهارة بمجرد ملاقاة النجاسة حتى تغير واحدا من أوصافه. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذه المسألة، مسألة تغير الماء بالنجاسة على حديث القلتين، كلام هو من أنفس الكلام الحقيقة فيما يتعلق بهذه المسألة، وذكره في تهذيب السنن، وهو طويل جدا في 20 صفحة تقريبا. لكن أنا أنصح كل واحد فيكم أن يقرأ هذا الكلام. الحقيقة هذا الكلام يعني أشبه ما يكون مثال للتفقه ومثال لاستنباط المسائل والرد على المخالفين. كلام جميل نفيس جدا، جمع فيه من قواعد الأصول ومن قواعد الفقه ومن القواعد الحديثية. كلام حقيقة يعني يعتبر مدرسة لفهم الخلاف وكيفية سياقة الخلاف وكيفية التفقه على هذه النصوص. الحقيقة من أجمل ما يكون، وأن يقرأه يتلذذ بقراءته لجمال عرضه رحمه الله. فهذا الكلام أو كلام المقيم على حديث القلتين يتحدث عن هذه المسألة بالذات، مسألة ملاقات النجاسة، هل ينجس بمجرد الملاقات أو لا ينجس. ومن أهم أو مما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن هذا المقدار الفاصل ما بين الحلال والحرام لا بد، والطهارة والنجاسة، لا بد أن يكون بيانه بيانا عاما للأمة. فحديث القلتين حديث فيه إشكال كثير وليس بينا لكل الأمة، فكيف يكون هذا الفاصل العظيم فيما بين الطهارة والنجاسة وفيما بين الحلال والحرام لا يعرفه إلا القليل من الناس. فهذا من أقوى يعني ما استدل به رحمه الله. وأيضا استدل وقال إن حاجة الأمة ماسة لهذا القول، لكل الناس يمارسون طهارة، كل الناس يمارسونها، ما في أحد ما يتطهر، ما في أحد ما يحتاج إلى الماء. فلا بد هذه القاعدة تكون مشهورة معلومة، فكيف يكون مبناها على أحاديث مضطربة أو أحاديث فيها كلام أو أحاديث ضعيفة لم تستقم ولم يتفق العلماء على مفهومها. ولذلك القول الراجح بين هاتين المسألتين هو القول بأن الماء الأصل فيه الطهارة، ونبقى على هذا الأصل، فلا يتغير الماء الطاهر إلى النجاسة إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه، إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة، ولا ينظر في ذلك لقلة الماء أو كثرته، وذلك لعدة أسباب. هذا الترجيح مبني على عدة أسباب. أول هذه الأسباب عموم قوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بنينا عليه الأصل في الطهارة، وهو حديث أبي سعيد الذي معنا، حديث الباب الذي معنا، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أصل من أصول الطهارة، فهذا نبقى عليه ولا نخرج عنه إلا بأصل مثله. أيضا من الاستدلال أو من الأدلة التي نرجح بها هذا القول أنه ثبت في السنة ما يدل، وهذه مسألة دقيقة ومهمة جدا ينبغي تنتبه لها، أنه ثبت في السنة في أحاديث كثيرة أن النجاسات تطهر بالماء القليل الذي هو دون القلتين. ولو كانت النجاسة بمجرد ملاقات الماء تحيل الماء إلى نجس لما كانت هذه النجاسة تطهر بمثل هذا الماء. مثال ذلك حديث أنس، حديث الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب لا شك باتفاق العلماء أنه أقل من القلتين، أقل من القلتين.